بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. قال المصنف: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وثمان لآياتك لآياتك ترى فقد افترى إثما عظيما. باسي ترس لا شريك بخوا بريردان وخلاف علماء هموانا من ديار الدرسي في شوا باس كرت واسي وآتمان كرت كخواي بررقار فرمي بحقيقة تاواني كلي خوش نمي بريتيا لشريك بخوا بريردان لوي شريكي بو بريار بدي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وخوش بيلا هر تاوانيك لخوار شريك بخوا بريردان وبو هر كسيك كبيبه وهر كسيك شريك بخوا بريردان بريار بدا بحقيقة قمراب وقد بو تحقيق تأكيدا قمراب وبقمرابوني كي دور وهروها أكسل آياتي كتلا فرمي دروي كردو بناوي خواي پر وردقار ليري يا خواي پر وردقار حكاية عن إبراهيم كباز لإبراهيمك عليه الصلاة والسلام داوي كردو لخواي پر وردقار فرميتي وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام كيوا قالت إمام موحدين ككي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم هو من؟ كي خاف من الشرك؟ أزانن كي الشرك وخبر يدانا ترسي إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء كات أفرمي وجنوبني خوايا بن بارزة أو إبراهيمي كالباب تحقيق توحيد أخوان ثمان إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشتكين تحقيق توحيدي كردوة وإبراهيم الذي وفى أو إبراهيمي كوفاي كربوي كخواي بروردقار فرماني فيكر أو إبراهيمي عليه الصلاة والسلام كواتخذ الله إبراهيم خليلا. خليل خلات لزبان عربية أعلى درجات المحبة أو بريخو شويستية أم خلت خواي بروردقار بدو عبديا ولنا عبدكانيا بإبراهيم وبيغمبري خمان عليه الصلاة والسلام بيغمبري خواه فرمي إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا مني بخليل إخوي هل بشابه كتن إبراهيم بخليل أم وصفه بس بأم دو بيغمبرها توا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاكاتو بو أوصافاني كخواي بروردقار فرمي إمامة أسوية خوشويستي خواي بروردقار مكسر الأصنام أدخل في النار على تحقيق التوحيد والدعوة إليه خرانا وآقراوا لستر ويكوا كسكي موحدة لسر ويكوا دعوة وتوحيدك خواي بروردقار تحقيق دوبو يبيا كراكات سربري أو بياوة كأنواع ابتلاء الرويت يكرت كخواي بروردقار شاهدي بويا كإمامة بيشوايا خوشويستي خواي بروردقار ووفاي كردوبو يكا خواي بروردقار ناردو يتي بي وتحقيق توحيدي كردوا لو كاتا أفرميشي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه الآية أبلغ آية في التخويف من الشرك أم آية يكيك لو آياتاني بو مؤلف سرنج بنو آياتاني كباسيكا لي كم آية أحكم ترين آية بولتيا لو إنسان لشريك وخابريا دام ترسي أماج أبلغ ترين آية ديسان لتي لو إنسان بترسي لشريك وخابريا دام تسيكن أو متكلمي أو كسيك أم قسيكا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيغمبريكا أولو العزم دوم خوشويستي خواي بروردقار مكسر الأصنام بتكان خويش كان دوايا ويفرمو جنوبني وبنيان نعبد الأصنام بوونا ترسال الشريك بوخواب الرياضان بولي ترسيت لبريو إزاني ذنب لا يغفر تاواني كخواي بروردقار لي خوش نابي لبريو إزاني يحبط جميع الأعمال هموكا روك الدوكان بطالكا لبريو إزاني هركس يك برياري دات خواي بروردقار بهشتي لسر حرامكا ويدخل في النار وأخرتنا أقري جهنمي جوا أو ويدخل النار أتشيتنا وأقري جهنم أو كسيك وشريك وخواي بروردقار بريار بدات بوي إبراهيم التيمية كأقل السلف كإمام نجريل تفسيرك يا باسك فرميت ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم كي أمين لنفسي خوي لدواء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلكو كي أمين لنفسي خوي لدواء في عمري خاصة فرمو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني كي أمينة كس إلا كس يا نبيك جاهل بي كس يا كلا دين تي أنا قشتوا أو أمينة كس يا أمينة لو كلا دين تيانا قشتوا أينا هر كسير لتوحيدو لشريك بو خواب الرياضان تيبقى دائما لحذراي دائما لشيء لحذراي أبو السفيان أزان السفيان كيبو إمام من أئمة المسلمين لسلام أرقى أقريا ابن قيم يكيك لقور زاناني أم أمته سوين أخواله سوين بخواله تاوان ترسم لو أترسم فاش قز مولدين كومن أو شريك بخواب الرياضان كاتة تاواني كي قورية بوية دعوائك اللي خواهي بروردقار خوايان ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس أنبتوا شركة زوريك لخلقي بيقوم رابوه خوايان بفضل إخوات بن باريسة دورم خروا وهروها هر خوي ناء وبنية أولاد كانجم فاستجاب الله دعاءه خواهي بروردقار جوابي دعاك إياه بلكو كركاني كذبة بيغنبر عليه الصلاة والسلام إسماعيل إسحاق خواهي بروردقار كذني بيغنبر بوية باوكي چاكو دلصوزة وباوكيكا آقاي لكركانيتي دعاء خير جان بوكاتو فيري توحيد خوي فيركا وخيزان ومالو من دالي فيركا بوي دور بن لو تاوانا خواهي قورب من بارزي وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام خواهي خومو رولا كانم بباريز لوي كوا عبادت بو أصنام بكين أصنام جمع صنامة صنام لزواني عربية سبحان الله أقر سيري مشتقاتي بكي بمعنى بو غنية الأصلي لغة عربية كاتا شريك بو خواب ريادان إشكي بو غنى إشكي خرابة خواه لو إش خرابة بيسا دور من بخيتوا وهروها الصنام كامية أو يكوى ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله لسر شوي صورة إنسان يا غير صورة إنسان دروس أكلي وعبادتي وكلي لغير خواهي في رواد قال أو الصنمك إن شاء الله لبابك مؤلف باسي صنم وثن وأنديت إن شاء الله لباسي كين بتصيلي وقال رحمه الله عن مصنف دعاء مصنف أفرمت وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنهم فقال الرياء ديار مؤلف لريام حديثك هنا يأتي مختصرا هنا يأتي وعزوجي نكل ونافر مكي الروايات كدوا أصل حديثك إمام أحمد وإمام طبراني وإمام بيهقي الروايات عن كدوا حديثك محمود كري لبيد كأكري كسانك بلن جاخو محمود كري لبيد زناني حديث فرمون رواياتي لبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كواتا حديثك مرسلة ألين بل الروايات إني لبي عن بري خواه صلى الله عليه وسلم بلان بي عن بري خواه بينيوا كبي عن بري خواه بينيوا بيت الصحابة صحابة شمو عادل مرسلي صحابة إجماع العلماء قبول أبوه ابن عباس رواياتك جاء رواية لبي عن بري خواه صلى الله عليه وسلم كاتا من دالبوا لمجلسك أما دنبوا لكن غير خوي الرواياتك أو الرواياتاني كيكا قبول بإجماع تيقش نبرا كانم يا ابن عمر صحابة صغاري صحابة بويا محمود كري لبيد لصالي نونوي لو حوتي هجيا فاتي كروب يعمري خوي بيني أصلوية الصحابة يكو ابن عبد البر ثابت يكا ابن تيمية وزور يقل العلماء فرمون بل الرواياتين لبي عمري خوي صلى الله عليه وسلم راس توخو بويل الصحابة الرواياتي كروب مادم صحابة الرواياتي الصحابة مرسل الصحابة قبولة بإجماع علماء حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمري خوي فرميتي إن أخوة فما أخاف عليكم الشرك الأصغر أجا سيدي أم فرمود الشيريني في عنبري خواب كان عليه الصلاة والسلام يخاف على من لكي ترسي الروي كدوتا كي خطابي لقل كي وجه هذا الخطاب لمن أم خطابي الروي كدوتا كي الروي كدوتا سادات أولياء سادات علماء بيوشا كان أولياء كان زانايان صحابي في عنبري خواب عليه الصلاة والسلام كهاجروا وجاهدوا وقاتلوا في سبيل الله بماليان بسروة سامانيان لفناوي إسلاماتيك وشانو نفسي خوان بيشكش الإسلام كله هجرتيان كل مكة بو مدينة لمدينة يا أخويني خوان رشد آمادي أنصار هاو كاري مهاجرينيان أم بياو برزانة كيتيا أم مجلسة أم خطابي في عمري خوان روكاتك إمامي أبو بكر إمامي عمر عثمان إمامي عثمان إمامي علي أم بياو برزانة رضي الله عنهم أجمعين بيانا فرميشي أخوف ما أخاف عليكم نافر مبي عمري خاصة أخاف عليكم أفرمي إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر بحقيقة تاكشتك ترسم هيلي كتوشي ببن تي بكون أي صحابة كان وإيوش أي مسلمان لروايتك إن أخوف ما أخاف لروايتك إلا بيدا بويا بويا إنك باسكت أول روايتك مؤلف لي راهناتي أخوف ما أخاف عليكم بلا متان ببيع زوهي ناوتي بلام لشيني تراهاتو بإن أخوف ما أخاف عليكم وإما أبلغ ترين لفظي من تفسير كرت كاتب يعنبري خواه صلى الله عليه وسلم تحذير يابكي بصحابة كاتب حديثة لي ورقيري التحذير من الشركي أوي لي ورقيري ورياي شريك وخواب الريادة من شركي بشو ولي بترسن بو ابن قيم رحمه الله أفرمي وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه صدق والله كيما رزقاري بلي كيما رزقاري بولي خوي قرب ما بارزه كي هناك يتنايو قليل ما هم والله براكم زور كم كس كم كس هناك يتناؤو فانا بخوا بو امام ابن قيم أفرمي الشرك بخوا بريادان لنيتا أو بحريك أو برينية لا ساحل له وقل من ينجو منه صدقة كم كس رزقاري بيل الشرك يبشو بو إنسان أقداري بيت بيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أخوف ما أخاف عليكم وهذا من شفقته ورحمته ورأفته للرحمة ورأفة شفقتي هيش خيرني إلا دل الأمة عليه إلا أمتي لأقدار كدوتو رينموني بو كردوة فتسير كذا لبي عم بري خوا عليه الصلاة والسلام مش شرك الأصغر شريك بخوا برياداني بتشوف شيء بي عم بري خوا صلى الله عليه وسلم وأوان دليل ترسيتو شيء بين فقال الرياء فرميشيا رياء طبعا رياء بيتدوب شوى رياء منافق معن هيوان رياء هي لأصل دينك يا إظهار إسلامك بلا مؤبطن الكفر كفري شارد وتوى يراؤون الناس خوا فرمي ولا يذكرون الله إلا قليلا رياي مسلمان معن هي وكسيك و نيشكي جوانكات من أجل نظر الناس بوي خلقي بيبين كأمان ما بست لي رياء في عمري خواه صلى الله عليه وسلم لمسلمان نترسيك كوننا شريك بو خواب الرياداني تشيوا شريك بو خواب الرياداني بتشوكوا الرياء الأسباني عربية مشتق من الرؤية لتشي والكيداوة للرؤية والكيداوة أو ثريد يقال فعله رياء يعني ليراه الناس أو إشيك الرياء يعني شاني بوي خلقي بيبيني لزاراوي زانايانا إظهار العبادة بقصد رؤية الناس أو التصنع للمخلوق بريتيا لو عبادة تكتك أي كيبو أو بيكي كوانية أو بخلقي بدبيني يعني بوي خوشويز بلا إخواي بروردقار تيقش من برا كانم وهروها أهمترين أسباب كإنسان كيف يتناول الرياء وزانا أنا فرمون شيئا حب ظهورة حسكي دركوي خلقي شيئنا كون حب الرئاسة ضعف إيمان أمانة سبب الإنسان بوي كيف يتناول شريك بخواب الرياء ذاني بشوكوا خطرترين نتيجي الرياسية عدم قبول الأعمال كردوا كان بطالنا بكت كردوا كوبو خلق الخواي قورنا يوي لروش قيامتها فرمي برون بولاي أماني كوا الرياتان بو كذن باون باداشتان بنوا وهروها عدم الثقة بين الناس خواهي في الرقاسي قو هيبته لنا وخلقنا يعني حرق ستك الخلقية لمن أزانم بور رياء واعكا خو جايزني أوات بيه اللي واقعي لضلوني أبزي تر سبحان الله كرامته وثقة لنا وخلقية نعميني خواهي يورب ما فارزي بخاتي قوري خوي باشا كأمتاوانا في عمبدي خواه صلى الله عليه وسلم أونا اللي بترسي وهروها دردك جيباس كرد بيه أي قوى علاجك يبازنا كردوا با في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم درد نية لنا ودينا نخوشي نية كإنسان لنا ودينا توشي ببيت إنساني مسلمان كوية تناو نخوشي كوا كالدين كي بي ضعيف ببيت ياخد إيمان كي بي ضعيف بي ياخد إيمان كي لكيز با إلا شار سري داناو شار سركة شيا قد دلنا عليه الصلاة والسلام إلى العلاج أبي جواب في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أقادرتان نكم اشتيكتان فير ركم كأقر ودتان خواي بروردقابتان بارزي لبشوكو قوري تيان بلاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميهم دعاء بك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أم دعاء بها مو مسلمان إلى بديد خوايان داوي شي ليكم فانا اقرم بتو لوي كوا شريك بو بريار بدم بزانم وداوي لي خوجون ليكم لوي كوا نزانم شريك بو بريار دابي حديثك لا صحيح دبي مفردها هي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم ام دعاء فيريك ياك فيري صحابك كخواي بروردك ثنايك دون القران وفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم ثنايك دون بو ابي اغا داربين چونك الشريك فانا بخواه في عمري خاصة صلى فرمي أخفى من دبيب النمل حتى فرمي شريك بخواه بريادان لشي للرشتني ميالورا بسر بردكي صافة لشويكي تاريكا صخرة صماء لشويكي تاريكا بسر بردكي صافة جي بي ميالورا بيني خو اگر روجيج بي بردكي صاف نبي بلكو ناو نرم ترين قلبت جبي ميلو رابيني نايبيني كاتما تشيا تشيلي ورقيريت بلاغته مبالغيلي ورقيري اهقا داري خوتان من تينا كون اواندا خطر امتاوانا واواندا خلقي جور تيكوي وبي نازاني تيكوي اي شار سر تشيا او دعايا بكا كاتا او دعايا لبريك وبردوان بيخوين بوي خواي قورا ليت خوش ببي فاشا مصنف فرمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ابن مسعود عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي يكيك لقراء الصحابة لصالي سيدو هجي وفاتي كدوة حفتا سورة الريكي لدمي في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم راست وخور قلتوا حفتا سورة أو صحابة برزة بوية في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد هركس يبي قرآن بخواني توبو شوي كذا بزي ولايك بخواني لا ابن مسعود أو يكا كلفظة كاني يكا تلفظة كاني أعلم الصحابة بوية قرآن شوين أخواه فرمي والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه شوين بوخوا بزانم يكا ترهي لمن شار زاتر لقرآن وشتر بيقا وأتوانم بولاق بغا ملاي أرنبو لاي بوي شارزاب ملو آياتي أولا ده شارزاب ولا قرآن أبوكو فرمي آياتي قنية دابزي بيال تفسيرك إلا إشكالك يهبو بيقا قرآن وطولا يبقى عمري إخوة صلى الله عليه وسلم شارزاي كدوا يكيك لقتاب يبرز كاني في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام أم بيقى وبرز أو ترجمة يكيبشوك بوي أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات بلام حال كونه وهو يدعو من دون الله من خوتان زانن أداتي شرطة بلام بمرجي مات جزاكي شيا من مات حال يواب يدعو من دون الله جزاكي شيا دخل النار أو جواب الشرطة كي يا باشا من مات يدعو من دون الله ندا قوانيت يعني داكرنا غير خواي بروردقار من مات وهو يدعو من دون الله هو يجي كذا على خواي لغير خواي بيرودغار كا كات غير خواي بيرودغار كده بنيدو هاو شوي بخواي بيرودغار بريال ذا أو كسر جزاك أيوة دخل النار ندن ليه راجع سيري ندن بك إنك يري واه لسياق شرطة من نكيرج لسياق شرط نفي نهي عموما جيني كاتا هركس يداوى لغيري خواي بروردقار بكا مطلقا هركس يكي بشريكي بخوا بكي بشريك بخواي بروردقار بيالشاكا بيغمبرا ملائكيكي برئيزة هركس يك داوى ليكي لغيري خواي بروردقار لسر او داوى كدنا بمري بنا بخوا دخل النار باداشتكي ويشتنا وعقري جهنم او كواتا جملي وهو يدعو جملة كي حالية وتمات حالة كونه يدعو من دون الله ندا جاءت الدعاء كدني دعاء عبادة بياخد دعاء مسألة بيت دعاء عبادة وكون يشكر دن وكو مثلا نيجب غيري خواهي بروت قاربي ركوع وسجود بغيري خواهي بروت قاربي فنا بخوا ركوع بغيري خوابري أو بيوتي دعاء عبادة شنك الصلاة لزباني على بياني دعاء بو بيوتي دعاء عبادة دعاء عبادة تيشا دعاء مسألة ما هي بلا ما تفصيلتي اگر داواك نكول غير خواي پرودگار كابرا قادر بو بسريا وكو بس من كل ثلاثة وصولا وناكرتا داواي اشتيك بكي كز نتواني بكا غير خواي پرودگار غير خواي پرودگار كز نتواني بكا إلا خوانه بي كخواي پرودگار بس بتواني ويش بكا داوا لغير خواي پرودگار بكي او داواي بتا چي بتا شريك بخواه بردان لسر او حالة بمري بأبدي لجهنم أمنيتا وبنا بخواي پرودگار من مات أوه يدعو من دون الله ندا ندوة الشبه ابن قيم فرمي يقال فلان ند فلان أو تفلان كز ند فلان كسا يعني نديد فلان كسا وأتم مثله وشبهه كواتا هركسيك بمريت بومرجا بمريت وحالي وابي داوال غير إخوائي پروردگار بكات أو كسبنا بخوا شريكي بخواي پروردگار بريادا وأتشيت جهنمو بأبدي أمينيتاوا فانا بخوا بدليلي شي وتوان بابدي امنيته وبدليلي او نصاني كلفي شوا بس من كرتشون كشريك بخوا برياداني قبرا عفو وغفران اخواي پروردگار شمولناك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يا امام مسلم حديث كير روايه كردوا جابر ككري عبد الله انصاري صحابي جليل وباوكي شي الصحابي بوا جابر رضي الله عنه ديار لكوتاي تمانيا تشاوي كيربو ومات بالمدينة لشار مدينة وفاتي كرت لدواي صالح حفتاي هجدية ونوتو تشوار صالجيا رضي الله عنه وباوكي يكيك لو صحاباني كالجنجي بدر آما دبو ولجنجي أحدى شهيد كرا رضي الله عنه لكاتك جابر وخشك كيف فاطمة أقريان كباوكيان شهيد كرا وفي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي بقرين يعني قرين بلا ملائكة سيبري كربو باوكتان باوكتان أوان دبر ريزة باوشي ويا بر أكري برو قيامة رضي الله عنه. جابر ككري عبد الله رضي الله عنه فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من يكيك الألفاظ عموم نير بيت يان مي بيت هركس عربة أجمة لقي الله لا يشرك به شيئا. إمام قرطبي فرمي يعني لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة وتبهيش ويك شريك بخوا بريان نادا نل ألوهيتان الربوبيتات شنك خلقوات الربوبيت بهيش ويك شريك بخوا بريان نادا بخوا بريان بريان نادا أو كسا أو دخل الجنة كات عبادة لعبادتا شيا سلامت بونا لشريك وخواب الرياضة. أم حديثة چي لي ورقي لي عبرت لقشتن بخواي پروردگار ولعبادتها چي شريك بخواب الرياضة دان نقزوري عمل انجام دان وآقاد لشريك بخواب الرياضة نبي چونك أم تاوانا خطرة ميكروبا فيروسا تيكالي هر عبادتك بها ليشيبيني أفسدها وأحبط العمل كارو كردوكش بطالكاتوا بنا بخواي پروردگار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رغم حديثة بيجوتي حديثي مجيبتين يعني بريخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أتدرون ما المجيبتان بسيارك الله صحابة لرواية كيترا يزعنا ودشتك واجبك اشتيا فعال من بيبدا دائم صحابة اي بيعن بريخوة صلى الله عليه وسلم بيعن بريخوة جزاتر بيعن بريخوة نوالا نازاني جواب نادنا و اشتكى جزان و كوباس معك اللي حديثي بيشوا لما كاب ويفرمو ازان يركي انو خوفي عمري خوا شعر زاتر او اگر مسلمان يم سردم و انو جا او برسياره چون نازاني او يره مكه اي بي عمري خوا ما بس تي شي زياتر نعلم هبو لو شو خراب تري جي بوتا ما اقل شت مسلمان يم سردم چون كم مسلمان يسشتي ان زول لي بي شي يعني بأدبي وابسي سبحان الله هي الله في عمري خاصة صم لبس الدماء بوارش يجي تاشي وبوين باخي يجي بس تو بانطول يجي كده بي بنا بخوا كسانك إيه أو عقلي أنا جاهل بهو جاهل أنا أخوي جور الرحمة أن بيبكى وشعر زين بكى لدينك إيه لدينك إيه بخاف جوري أخوي شن كم مسلمان وبرام عن خوش معنا ونحزنك إن هيج مسلمان براسي كويتناو بأدبي وبرام بر في عمري خوا عليه الصلاة والسلام. من لقي الله لا يشرك به شيئا كواتا نجادبون لاغر مشروطة بشيوا وچون بهشت مشروطة بشيوا لا يشرك به شيئا داخل بوني بهشت مشروط بمرج جدا وبوي شريك بوخوا بريار ندي أو كاتا دخل الجنة كاتا عبرت بچيا شريك بوخوا بريار ندا أو كاتا لشي رزقار تبه لا أقري جهنم خواهي قولو چي تياتي بهشت تياتي ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وهر كسيك شريك بوخوا بريار بدات شيئا نكيري يعم تعم هر جور الشريك بو خواب الرياردانك بيلا سب قولي ابن تيمية وابن قيم محمد كري عبد الوهاب دخل النار لسب قولي علماء كانتر اقر شريك بو خواب الريارداني قول بيت دخل النار بنا بخواه اشتا ناو اقري جهنم عموما ان بابا چيري ورهيري يكم اوي كلم بابا ورهيري كباس من كرت باب الخوف من الشرك هر وكونا وكي خوي باب الخوف من الشرك ترسان للشرك وخواب الرياردان دوام أن الرياء من الشرك چونك في عمود خاصة صلى الله فرمي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر برسياري لك را فرمي الرياء كات الرياء بشيك للشرك وخواب الرياردان وويلي ورهي للشرك بشوكي جا چونك في عمود خاصة صلى الله عليه وسلم بشو وأخوف ما يخاف منه على الصالحين ويكي كلوش تاني كواب بيان بيل خاصة صم ترساوة بيان شاكان توشي ببه فكيف بعوام خلقي فكيف بغير صحابة وهروها أويلي ورقيلي كهر كسيك بقى بخواي پرولگار وشريكي بخواي پرولگار بريار ندابه رجائكي زور مهمي تيايا اچه تبهشتوا ديسان ترسيكي تريجي تيايا هر كسي شريك بخواي بريار بدا فنا بخواي پرولگار اچه تنا اقري جهنم وهر چن عابي ترين كزبت وهروا مسألة يكي قولي لي واركي ليكو شيخ الإسلام محمد كل عبد الوهاب فرمي فرسيار كدني يكي لسروراني في عمبران دواي في عمبري خو عليه الصلاة والسلام بلكو سروري همو في عمبران دواي في عمبري خو صلى الله عليه وسلم كدواك أخوي وأولاد كاني خوي قولي بيان فارزي لشي للشريك بخوا بالرياردان وهروا ها فضلي أولي لي واركي لي إنسان كالسلامت بي للشريك بخوا بالرياردان إن شاء الله تعوانا كاني تري الرجاء ويا خوي برور قال لي خوش بي لا كارم لخوي برور قال شار زمان قال دينك لا توحيد شار زمان بكات وشار زمان كشريك بناسين بوي خوماني لي بپارزين خوي غرب فضل خوي بمان پارزي خومانو خوشويستان مانو باو كودايكو خيزان ومالو من دالمان وهروا خزمو كسوكار مان باو كودايك مان وما مستاكان مان هركس يك حقيقي هي لسرمان يا ربي خوالي خوش بي بخاتي غوري خوت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.